بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال تعالى في كتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أيها الإخوة، تكلمنا في الأحكام الفقهية في رمضان، تكلمنا عن الصيام وتكلمنا عن الزكاة، وكان لنا أمل منذ أكثر من سنة أن نعمل أشرطة مسجلة تحتوي كل العبادات: الصلاة والصيام والزكاة والحج. هذه الأشرطة إذا أخذت الشريط منها في بيتك وأردت أن تتعلم الوضوء أو تعلمه ابنك أو بنتك، فمن السهل إدارة الشريط فيقوم بعمل المعلم في هذا الأمر. كذلك كيفية الوضوء وكيفية التطهر من النجاسة وكيفية التطهر من الحيض والنفاس وكيفية الصلاة بجميع أنواعها من صلاة فرض وصلاة نفل على اختلاف أنواع الفرض والنفل. قلنا إننا كنا في حاجة إلى هذه الأشرطة، وكثير من المسلمين يحتاجون إليها، سواء أكان ذلك داخل الكويت أم خارجها. وكان عندنا إخوة من أوروبا كانوا يسألون عن هذا النوع من الأشرطة ليأخذوه حتى يتعلموا منه بسهولة جميع أنواع العبادة. لذلك رأيت بعد أن انتهينا من الزكاة والصوم أن نتكلم عن الصلاة، والحج موعده في موسمه، فإن شاء الله في موسمه نتكلم عنه. أما الآن فيهمنا أن نتكلم عن الصلاة. والصلاة كما تعلمون وجدت بعد الإيمان مباشرة، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه جبريل بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزل عليه بعد ذلك بعد انتهاء فترة الوحي، نزل عليه فعلمه كيف يتوضأ وعلمه كيف يصلي. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بالغداء وركعتين بالعشي، يعني ركعتين أول النهار وركعتين آخر النهار، حتى نزل قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. فلما أنزلت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الليل يصلي أكثر، وكان الصحابة يصلون معه، وظلوا على هذا الحال سنة كاملة حتى نزل تخفيف الله تعالى علم أن لم تحصوه فتاب عليكم. وهذه في أول السورة وتلك في آخرها. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج ففرض عليه 50 صلاة وخففها الله حتى صارت 5 صلوات كل يوم، 5 صلوات في الفعل، واختارت 50 صلاة في الأجر والثواب. هذا تطور الصلاة. ولم تفرض صلاة الجمعة على المسلمين بمكة، إنما فرضت عليهم بالمدينة، وإن كانت فرضت قبل الهجرة، يعني قبل أن يهاجر كل المسلمين، وسنتكلم على ذلك في موعده. إذن الصلاة جاءت مع الإيمان. وإذا عرفنا أن الإيمان هو عهد بينك وبين الله بأن تظل تؤمن بأن الله واحد، وبأن محمدا رسوله، وبأن القيامة حق والجنة حق والنار حق والوقوف بين يدي الله حق والحساب حق، وتؤمن بكتب الله التي أنزلت على الأنبياء السابقين من التوراة والإنجيل والزبور، وتؤمن برسل الله وملائكته، هذا هو الإيمان. فالإيمان يضعك مع الله في بيعة، ويفتح قلبك لنور الله في معرفة، ويشرح صدرك للحق الكامل المليء بالجمال النازل من عند الله تعالى. هذا هو معنى الإيمان. معنى الإيمان رفعة بالإنسان، رفعة به ورفع له من الأرض التي أخلد عليها إلى السماء التي ما كان يحلم أن يصل إليها. ولذلك إذا متنا رفعنا إلى السماء، وإذا بعثنا كانت لنا أرض غير هذه الأرض، وأعمالنا نفسها تصعد إلى السماء وتفتح لها الأبواب، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا هو الإيمان. الصلاة متممة للإيمان، ومقوية له، ومحيية له. فطالما أنت تقول الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، وتقرأ آيات الله، فأنت موصول بالله الذي آمنت به، وأنت تحيا معه، وتعيش في فرحة حبك لله، وفي غمرة خوفك من الله، وفي شعور بمراقبتك لله. وهذا هو صدق الإيمان. فالصلاة مع الإيمان يضعانك في الموضع اللائق بك. والصلاة حين تكون صلة بينك وبين الله تدفعك عن الضلال، وتضعك في أنوار الحق، وتطهرك من الدنس ومن المعاصي ومن التوافه وأنواع السكوت. ولذا قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن حكمة الله تعالى أنه جعلنا لا ندخل إلى الصلاة دخولا مباشرا، بل لا ندخل إلى الصلاة إلا بعد أن نطهر الجسم من النجاسة، وأن نطهر الأعضاء أطراف الإنسان من الوسخ، وأن نطهر القلب من الخضوع لغير الله. فقال العلماء بالنسبة لما جاء في أحكام الصلاة ومقدماتها أنت لا تدخل على الصلاة إلا وقد أعددت نفسك إعدادا كاملا بالتطهر من النجاسة، بالوضوء، بالاغتسال من الجنابة، باغتسال المرأة من الحيض والنفاس، ثم بنية التوجه إلى الله، ثم باستقبال مكان واحد هو الكعبة، وبستر العورة القبيحة التي لا يليق أن تقف بين يدي الله وأنت كاشفها، إذن أنا أدخل إلى الصلاة بصورة فريدة معينة. أراد الله أن تكون كذلك لأعرف مكانة الصلاة وقيمتها، أي لأدرك أنني داخل لأقف بين يدي الله، أي لمعنى أكبر لأقف مع الله وأنادي الله، لأن المصلي ينادي ربه في كل كلمة يقولها. وأنا بالصلاة أحيا في الأرض ملكا، وأعيش طاهرا، وأفتح أبواب السماء بذكر الله، وأستنزل نور الله بصدق إيماني، وأشعر كأن لي جناحين صرت بهما فجلست بين الملأ الأعلى في السماوات العلى. وكلما زدت خضوعا لربي في الصلاة كلما ازددت ارتفاع مكانة وارتفاع درجة عند الله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ثابت، لأن سجوده هو إلصاق الرأس بالأرض. فالله أراد أن يعوضك عن السجود نعمة لا تقصر بذلك، تلصقه بالتراب وبالأرض خضوعا لله ومذلة له، فأنت حينئذ في أعلى مكانة عند الله تعالى. الصلاة يا إخوة هي حياة قلوبنا، والصلاة هي الطاقة الروحية لأجسامنا، والصلاة في البيت هي البداية لتحويل الحياة إلى الله. والبيت الذي لا صلاة فيه بيت خرب يشبه القبر. ولذا نسمع الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. أفضل صلاة الرجل في بيته إلا الفريضة، يعني وكما جاء في حديث آخر: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. لماذا نجعل من صلاتنا في بيوتنا؟ لماذا كان أفضل الصلاة ما يكون في البيت؟ لأن البيت فيه الأسرة، والأسرة حين تغمرها أنوار الله وتغمرها أنوار الصلاة تتحول إلى خلية عبودية لله، وتتحول إلى صورة ملائكية في هذا البيت، وتستحق الأسرة تنزل الملائكة عليها وسقوط الأنوار بينها. إذن فالله تعالى برحمته وحكمته يريد أن يجعل الأسرة كلها تغشاها أنوار وتنشرح صدورها لذكر الله وحبه، وتراها ملائكة السماء وهي مجتمعة على عبادة الله وذكره. هذه الصور يجب أن نلاحظها، وذلك الذي يخفف عنا الكثير مما نعانيه من أمور الحياة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصلاة إذا اشتدت الأمور به، وكان إذا حزبه أمر نزلت به مشكلات لجأ إلى الصلاة، وكان يقول لبلال: أرحنا بها، يعني أرحنا بالصلاة. وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة في الواقع لمن يدرك حقيقتها هي الروح لهذا الإنسان، وهي الروح للإسلام. ولذلك لا يستطيع إنسان أبدا أن يجد خيرا من إنسان لا يصلي، ويكاد يشبه المستحيل أن الإنسان الذي لا يصلي يأتي منه خير، ذلك أشبه بالمستحيل، لأنه كما يقول العلماء هو عدو لنفسه، هو إنسان منع الخير عن نفسه، ومن منع الخير عن نفسه لا يعقل أن يأتي بالخير لغيره، هو محروم، هو مستبعد، هو إنسان مفصول عن الله، إنسان محجوب مظلم، ولا يمكن أن يأتي من المحجوب المظلم خير. هذا يجب أن ندركه وأن نعيه لدرجة تجعلنا نتعشق الصلاة ونحبها ونتلمسها دائما في جميع أوقاتنا. هذه الصلاة لماذا كانت الفاصلة بين الإيمان والكفر؟ حتى قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني المشركين، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن هذا له صلة بالناحية القلبية، لأن الصلاة تحيي الإيمان، فمن قال إنه مؤمن ولا صلاة له فقد أمات إيمانه وضاع. من أجل هذا يجب أن نهتم بها. والإسلام كما قلت جعل الصلاة بدأت مع الإيمان، وجعل الصلاة تبدأ مع الإنسان، فإذا ولد الإنسان وصار سنه 7 سنوات قال الإسلام لأبيه وأمه: علماه الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. لماذا؟ لينشأ الصبي ممارسا الصلاة، فينشأ محبا لعبادة الله، وينشأ معتادا على الطاعة، وينشأ وقد عرف كل أركان الإيمان بسبب الصلاة، لأن الصلاة فيها القرآن، فيها التسبيح، فيها التحميد، فيها التكبير، فيها الدعاء، فيها التشهد، فيها السلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيها السلام على المؤمنين. الصلاة بتقف وراء الإمام بتسمع كل آيات الأحكام، أحكام الله تسمعها من الإمام وأنت تصلي وراءه في الصلاة الجهرية كالصبح والمغرب والعشاء. أظن يا إخوة هذا يجعلنا نشعر بمكانة الصلاة. نمشي هذه الصلاة تاركها عند كثير من الفقهاء كافر. كافر يعني ايه؟ بمعنى انه لو كان لا يصلي رجل وامرأته تصلي، فامرأته ليست على ذمته، وابناؤه يعتبرون ابناء ذمم، ولا يرث من مسلم ولا يرثه مسلم، ولا يدفن إذا مات في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. هذا معنى أن تارك الصلاة كافر عند هؤلاء الفقهاء. أما أكثر الفقهاء فيقولون إن تارك الصلاة فاسق وليس بكافر، مرتكب كبيرة من الكبائر، يعتبر هاجما لعماد الدين، لكنه لم يكفر، فلا تفارقه زوجته، ولا يحرم الميراث، ولا يمنع من الدفن في مقابر المسلمين الى اخره. لكن العلماء الذين قالوا انه فاسد قالوا ما جزاء تارك الصلاة؟ قالوا تارك الصلاة يستدعيه الحاكم المسلم ويعرض عليه التوبة فإن تاب فبها وإن لم يتب فجزاؤه القتل، إن لم يتب فجزاؤه أن يقتل. وهذا لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. إذن إذا لم يقم الصلاة لا نتركه بل نقتله. وحكم تارك الصلاة كحكم المرتد عن الإسلام، بمعنى أن المرتد يقتل وأن تارك الصلاة يقتل، فهو يشبه في هذه النقطة. ولم يخفف الحكم عن تارك الصلاة إلا أبو حنيفة، فإنه قال تارك الصلاة يعرض عليه التوبة فإن صلى ترك وإن لم يصلي حبس وظل في الحبس حتى يصلي أو يموت. يعني إيه؟ يعني الأحناف يقولون لا يجوز أن يبقى في المجتمع المسلم إنسان تارك للصلاة، فإذا كنا لا نقتله فعلى الأقل نحبسه، لأنه مثل الوباء مثل الكوليرا والطاعون، وجوده بين الناس مضرة. هل عرفتم الإسلام يا إخوة؟ وإذا كنا اليوم نرى تارك الصلاة هو الذي يظهر في المجتمع وهو الذي يحترم وهو الذي يعظم وهو الذي يسخر من المؤمنين وهو الذي ينال المناصب الكبيرة وهو الذي ينال المعاش الأكثر، لأنه يعرف النفاق والدس، ولأنه يعرف كيف يصل بطرقه إلى الخبائث. هذا الإنسان التارك للصلاة هو اليوم الذي له الكلمة وله الشأن وله الظهور وله احترام الناس وله أحسن المتع. لماذا؟ لأن المسلمين اليوم في نكسة، وليست النكسة نكسة الأرض والمعركة فقط، تلك أقل النكسات، لأنها جاءت بسبب نكسة النفس. أسوأ شيء أن ينتكس الإنسان نفسه، إن الإنسان نفسه ينتكس. يعني إيه ينتكس؟ يعني بدل ما يصير كريما يصير لئيما، بدل أن يكون مؤمنا يصير كافرا، بدلا من أن يكون صالحا يصير مفسدا. هذا انتكاس له. وتارك الصلاة منكوس، والمنكوسون اليوم هم الذين يحيون في المجتمع حياة معينة يبعد عنها كل من يصلي ويصوم. معنى هذا أننا نعيش في غربة الإسلام، ولنا الشرف ولنا الاعتزاز أن نكون من الغرباء، لأن الغرباء كما جاء في الحديث لهم الطوبى، يعني لهم الجنة. فطوبى للغرباء من أمتي. ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغرباء قال هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. هذه إذن نصبح أو نصير الآن مدركين لها. طيب الصلاة لكي نقوم بها نحتاج إلى نظافة معينة، إلى نظافة معينة، نظافة من النجاسة، ونظافة من الحدث الأصغر، ونظافة من الحدث الأكبر. لا بد من أن نتنظف من النجاسات قبل الدخول في الصلاة. فما هي الأشياء النجسة التي يجب أن ننظف منها ثيابنا وأجسامنا والمكان الذي نصلي عليه؟ ما هي الأشياء النجسة؟ هي أشياء كثيرة فيها اتفاق وفيها اختلاف عند العلماء. أولا، كل شيء ميت فهو نجس. كل شيء ميت يعتبر نجسا، يعني لو أنت صليت وثوبك قد تلوث بميتة فإن الصلاة باطلة، ولو حملت ميتة وأنت تصلي صلاتك باطلة إذا كنت تعلم بالنجاسة. ما هي الميتة؟ الميتة كل حيوان فيه دم يعيش في البر إذا مات بدون تزكية، بدون تزكية. كل حيوان فيه دم إذا كان الحيوان ما فيهش دم ومات لا يعتبر ميتا. يعني الخنفساء، الصرصور، البتاع اللي بتمشي على الأرض دي معرفش بتسموها ايه، اللي بنسميها البرص احنا، الأشياء الدوابة، بريسة، ماشي قربنا من بعض. هذه الأشياء لا، هذه الأشياء لو انت ضربتها ما بيسيح لها دم. يبقى هذه لو ماتت وحتى أخذتها وضعتها في جيبك وصليت بها فالصلاة صحيحة، هذه لا تنجس. ثانيا، تكون الحيوان يعيش في البر، إذا السمك إذا مات فإنه لا يعتبر نجسا، بل أنت تأتي بالسمك ميتا وتأكله وأنت في غاية الانبساط، بس يرخصوه لك شوية. الحيوان اللي يعيش في البر وفيه دم هو الذي إذا مات بغير من يذبحه ذبح شرعي يعتبر نجسا، مثل كل الحيوانات، البغال والحمير، الدجاج، البط، الوز، هذه الأشياء كلها إذا ماتت بتعتبر نجسة كلها. البقر ماتت بدون الزكاة تبقى نجسة، المعزة نجسة، المعدة تبقى نجسة،